بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أحييكم جميعا وعلى رأس الشيخ وعلى رأس الجميع الشيخ الدكتور الفاضل خالد بن ضحوي. شيخنا حفظكم الله ورعاكم وسدد على دربك الحق وخطاك وحفظكم جميعا. نرحب بكم في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن يكون مجلسا مباركا وسررنا بلقائكم كثيرا. وأسأل الله أن يبارك الشيخ في علمه وعمله وأن يكتب له الأجر. والآن كلمة مع الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في جنات النعيم، وأسأله سبحانه وتعالى السداد في القول لي ولكم وفي العمل والتوفيق في الدنيا، وأن يختم لنا ولكم بخير. نتذاكر نحن وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، سلام الله، وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أمضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الأحاديث في الوصايا المنجية وفي الإرشادات التي تكون سببا لنجاة العبد في هذه الدنيا من جميع أبواب الشيطان وطرقه التي يدخل بها على العبد. فإن الشيطان كما تعلمون يدخل على العبد من جهتين، إما من جهة الشبهات وإما من جهة الشهوات، وله في كل طريق من هذه الطرق خطوات يستدرج بها العبد فيحاول أن يخرجه إلى الأعظم من الذنوب، ثم إذا ما استطاع خرجه إلى الأدنى، ثم إذا ما استطاع شغله عن الطاعات وشغل وقته في المباحات التي تنقص أجره وتنقص عنده الحسنات. لذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن اتباعه، فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فخطوات الشيطان كثيرة، وابن القيم رحمه الله تعالى جمعها في 7 خطوات تتعدد وتختلف من كبيرة، من كفر وشرك أكبر إلى شرك أصغر إلى بدعة ثم إلى كبيرة ثم إلى صغيرة، ثم يشغله بالمفضول عن الفاضل، ثم يلهيه بالمباحات، فإن لم يستطع سلط عليه أعوانه وأنصاره من شياطين الإنس والجن. وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلق على العبد أبواب دخول الشيطان عليه في شتى الطرق وشتى الوسائل. فلما ذكر العرباض رضي الله تعالى عنه أبو نجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم ووصف هذه الموعظة بأنها بليغة وأنها ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال الصحابة واغتنموا هذه الفرصة بطلب الوصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما طلبوا أي وصية، وإنما قالوا كأنها موعظة مودع، قدموا بهذه المقدمة قبل طلب الوصية، فقالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا، فأشاروا إليه أن يوصي بأهم الأمور، لأن الإنسان المفارق والمودع لأهله والمغادر لهم لا يوصي بأقل الأشياء ولا بأوسط الأشياء، فلا يوصي إلا بأهم الأشياء. فقالوا كأنها موعظة مودع لأهله ومفارق لهم، فأوصنا وصية بها النجاة وبها الفلاح. فجاءت تلك الوصايا العظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام التي من تمسك بها نجا وأفلح في هذه الدنيا. أول وصية وأعظمها وهي وصية الله للأولين والآخرين تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله عز وجل أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا التفسير كما هو مشهور لطلق بن حبيب ذكره طلق رحمه الله تعالى لما حصلت الفتنة في فتنة ابن الأشعث، فذكروا له ما السبيل من النجاة من هذه الفتنة، فتنة الخروج على الحجاج وانتشار القتل والدماء واختلاط السيوف وذهاب الأمن والأمان في تلك الفتنة التي عصفت بكثير من الناس حتى قتل فيها أكثر من 10,000، قتلوا صبرا، قتلهم الحجاج بسبب تلك المفسدة العظيمة وهي الخروج على ولاة الأمر. فقالوا لطلق يا طلق ما المخرج؟ قال المخرج تقوى الله، أن تعبد الله على نور من الله، وذكر التعريف الذي ذكرناه. فعبادة الله عز وجل على هدى ونور، على نور من الله يعني اتباعا للقرآن واتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعبد الله وتدعو إلى الله على بصيرة وعلى يقين على ضوء كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتقوى الله سبحانه وتعالى شاملة لجميع أعمال البر، وشاملة لجميع الابتعاد عن النواهي والمعاصي، بل ما يأتي بعدها من الوصايا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها داخلة في تقوى الله عز وجل. كل أمر نفعله طاعة لله فهذا تقوى، وكل معصية نبتعد عنها طاعة لله فهي تقوى، تجعل بينك وبين النار ودخولها وعذابها وقاية، والوقاية هي بالخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، كما أثر عن علي رضي الله تعالى عنه لما ذكر التقوى. أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بوصية عظيمة، وهذه الوصية هي مفتاح أو من مفاتيح الخير على الأمة في القديم والحديث، والإخلال بها مفتاح للشر على الأمة في القديم والحديث، ألا وهي العمل بالضوابط الشرعية في مواجهة ولاة الأمر. ما هي القواعد المرعية بين الراعي والرعية؟ ما هي السياسة المبنية على الشريعة في تعاملنا مع ولاة أمورنا؟ فإذا نظرنا إلى النصوص الشرعية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوصى بعد تقوى الله قال بالسمع والطاعة. وإن تأمر علينا من تأمر، رضينا بإمرته أم كرهنا، ما دام أنه تحت إطار الإسلام فهو ولي أمرنا، فلا يجوز الخروج عليه ولا حث الناس على الخروج عليه، ويجب علينا السمع والطاعة له في المعروف ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، على الشروط التي ذكرها أهل العلم في قضية الخروج على ولي الأمر. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، وأيضا نبه عليه ابن القيم، أنه ما حصل خروج عبر التاريخ إلا كانت المفاسد فيه أعظم من المصالح. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن أكثر الفساد الذي يحصل في الدول الإسلامية عبر التاريخ هو بسبب الخروج على ولي الأمر. انظر وتدبر التاريخ منذ عهد أن خرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه، وقبله خرج أهل الفتنة على عثمان، حتى كان من أعظم المفاسد أن قتل رضي الله تعالى عنه، ثم قتل بعده علي رضي الله تعالى عنه بعد أن قاتل الخوارج المراق من الدين، وبعده أيضا قاموا على معاوية والدولة الأموية، وقاموا على الدولة العباسية، وقاموا على أكثر الدول الإسلامية، كانوا خدما لأهل الكفر وخدما لأعداء الإسلام والدين، يستغلون أمثال هؤلاء في ضعف الدول الإسلامية. فجاهدهم أهل العلم وجاهدهم أهل السيف، فإن من خرج من الخوارج فنبينا صلى الله عليه وسلم حث على قتله وقتاله، وهذا يكون لولي الأمر. الشاهد من هذا أن هذه الوصية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي السمع والطاعة وعدم الخروج، لا يفقهها ويعرف منزلتها إلا أهل السنة. أما أهل الأهواء والبدع فتجدهم يذمون أهل السنة بهذه الخصلة، يسمونهم أهل اسمع واطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، عبيد السلاطين، وهكذا من الألقاب التي يلقبون بها أهل السنة، وهي استهزاء بالسنة واستهزاء بوصايا بوصية رب العالمين ووصية سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيحصل افتراق وتفرق، وهذا بأمر الله الكوني، الله عز وجل لا يحب التفرق والافتراق ويأمر بالاجتماع، لكنه أخبر أنه حاصل بأمره الكوني سبحانه وتعالى، أو من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فدب هذا الاختلاف في الأمة حتى تفرقوا كما في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فحصل هذا التفرق منذ العصور الأولى حين خرج الخوارج وخرج الرافضة وخرج القدرية وخرج المعتزلة والجهمية، ثم خرج الأشاعرة والكلابية، وخرج الكرامية والماتريدية والصوفية والطرقية، وخرج في عصرنا هذا في عصورنا المتأخرة كثير من الجماعات المنحرفة السياسية من التكفيريين والإخوان والتبليغ والقطبيين وغيرهم، لا زالوا يخرجون ولا يزالون يتفرقون، لأن التفرق علامة لازمة لأهل الأهواء والبدع. وأما أهل السنة فعلامتهم البارزة هي الدعوة إلى الاجتماع، والاجتماع على الكتاب والسنة. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، السنة ملازمة للاجتماع كما أن البدعة ملازمة للتفرق، فالتفرق والافتراض عن الكتاب والسنة هي علامة أهل الأهواء والبدع. أما أهل السنة فتجدهم دائما يحثون على الاجتماع على الكتاب والسنة، الاجتماع على ولي الأمر، اجتماع على علماء السنة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنجتمع على طاعة الله وطاعة الرسول وعلى طاعة أولي الأمر، وأولي الأمر يشتمل على الحكام وعلى العلماء، كلهم داخلون في وصية الله عز وجل بطاعة أولي الأمر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فوجود هذا التفرق والاختلاف أمر حتمي، لكن ما العلاج في ذلك؟ هذا الحديث من أعظم الأحاديث في ذكر العلاج لمواجهة هذه الفرق المنحرفة والضالة، وكيف نتغلب في مواجهة هذه المداخل الشيطانية من شياطين الإنس والجن. فأخبر عليه الصلاة والسلام بوصيتين عظيمتين بهما النجاة من هذا التفرق والاختلاف ومن هؤلاء أهل الإحداث في الدين والبدع. أمر بالتمسك بالسنة والحذر من البدعة. فمن تمسك بالسنة وحذر من البدعة عند ذلك بإذن الله يوفقه الله عز وجل للسلامة وسلوك طريق الحق والاعتصام به. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذه وصية أولى من نبينا عليه الصلاة والسلام لعلاج التفرق ومواجهة أهل الأهواء والبدع والانحراف. وصية الأولى بالتمسك بالسنة والأخذ بها، سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاء الأمر بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقترنان في القرآن كما قال الإمام أحمد في أكثر من 30 موضعا، وطاعة رسول الله من طاعة الله، والتمسك بالسنة هي من علامات أهل السنة. لذلك سموا أهل السنة، لأنهم قدموا السنة على الآراء، وقدموا السنة على الأهواء، وقدموا السنة على أقوال الرجال، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعاها لقول أحد كائنا من كان. وأثر عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يقولون: إذا جاء قولي خلاف قول رسول الله فضربوا بقولي عرض الحائط. لا يقدمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ويدينون بالسنة ويعملون بها، ولا يقولون: ما جاءنا في كتاب الله أخذناه، وما لم يأتي لم نأخذه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن هذه الفئة التي ترد السنة. قال: يوشك أقوام أو يوشك رجلا على متكئ على أريكته يقول: ما جاءنا في كتاب الله أخذناه، وما لم يأتي به رددناه ولم نأخذه. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومرت امرأة على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت: قرأت القرآن ما وجدت فيه تحريم النمص، وهو كما تعلمون نتف شعر الحاجبين. فقال ابن مسعود ردا عليها وهو قاعدة في التمسك بالسنة وأنها حجة كما أن القرآن حجة، قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين موجود، في أي سورة؟ لا يوجد ذكر النمص في القرآن. قال: بلى. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فإذا العلاج الأول الذي ينبغي أن نجتهد فيه ومعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة اعتقاد السلف الصالح وما عملوا به، معرفة أعمال الخلفاء الراشدين الأربع وسنتهم والعمل بها، ومعرفة ما يدين به أهل السنة والجماعة والتمسك به، وليس فقط التمسك. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي آخر الأسنان وآخر ما يقع في يعني في طابور الأسنان، يسمى النواجذ. وهذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى شدة التمسك، لأنه كما يقول أهل العلم إن الرجل إذا كان أمامه شيء وخاف أن يفلت منه مسكه بيده، فإن خاف أن يفلت منه ضمه إلى صدره، وإن خاف أن يفلت منه قد يؤدي إلى عضه بأسنانه حتى لا يفلت منه هذا الشيء. فهذا إشارة إلى شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التنازل عنها وعدم تقديم قول أحد عليها كائنا من كان، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدم قول أحد بين قول ربنا سبحانه وتعالى وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي أن يكون شعار أهل السنة: تمسك بالسنة والعمل بالدليل والأخذ به. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الوصية الثانية المهمة، وهي قوله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار في بعض الروايات، وأيضا وردت في خطبة الحاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الوصية الثانية من النبي عليه الصلاة والسلام في الحذر من الأهواء والبدع. وما أكثر من ينغمس في أهل الأهواء وفي أهل البدع ويتمايع معهم ويلين لهم ويسلك طريقهم خلافا لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خلافا لوصية الله عز وجل حين قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر من الأهواء وحذر من أهل الأهواء بأعيانهم، فتحذيره من أهل من الهوى والبدعة قال: إياكم ومحدثات الأمور. وكما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح لما قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل الفتن وأهل الأهواء وأهل البدع، شتى طرقهم وشتى أحوالهم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: يأتيكم أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وهؤلاء هم أهل الأهواء والبدع والانحراف. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كثيرا ما يردد ويقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن أعظم سبل الضلال والانحراف ومجانبة سبيل المؤمنين والسير على سبيل الزائغين المبتدعين من أهل الأهواء والانحراف، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا أهل العلم أجمعوا على وجوب الحذر والتحذير من أهل الأهواء، وهذه من الميزات التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم. أما أهل البدع، أما أهل الأهواء والبدع فإنهم يعارضون أهل السنة في التحذير من أهل الأهواء والبدع، يقول لا تذكروهم، دعوهم، لا تتكلمون في فلان، غيبة، اجعلوا حديثنا في العلم، وكأن الرد على أهل الأهواء والبدع ليس من العلم في شيء. جاء عقبة بن علقمة إلى أرطاءة بن المنذر، أرطاءة من العلماء، فقال يا أرطاء عندنا رجل إذا ذكر أهل الأهواء يقول لا تذكروهم، دعونا من ذكرهم، كما هو الحال في كثير من الناس، إذا حذرت من أهل الأهواء والبدع يقول تركنا من هذا الحديث، حديث يقسي القلوب. السلف رحمهم الله تعالى لهم مؤلفات كثيرة في التحذير من الأشخاص بأسمائهم وعيانهم. انظر في الكتب التي جمعت أقوال الإمام أحمد في التحذير من الكذابين ومن الضعفاء ومن أهل البدع، بل هناك كتاب لابن عبد الهادي اسمه بحر الدم في من تكلم فيه الإمام أحمد بقدح أو ذم، ومجلد كبير فيه آلاف من التراجم. ما قال هذا ليس من السنة، ما قال هذا يقسي القلوب، ما قال هذا غيبة، رأوا أن ذلك حماية للدين وحصن حصين، وأن الجرح والتعديل من أسباب نقاوة الدين وصفائه. نرجع إلى الأثر الذي ذكرناه، قال هذا الرجل دعوهم لا تذكروهم، فقال أرطاة رحمه الله تعالى هو منهم لا يلبس عليكم. فقال عقبة وقع في نفسي هذا الجواب، يعني كأنه استعظم هذا الجواب، كيف إنسان يقول لا تذكر هؤلاء الأشخاص غيبة ويكون منهم؟ قال فرجعت إلى الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، فقال رجعت إلى الأوزاعي فقلت له، سألت أرطعة فقال كذا، فقال هذا عقبة يقول وكان كشافا لهذه الأشياء إذا جاءته، يعني عقبة يقول عن الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا جاءته، يعني مثل ما يقول متخصص في قضية كشف الأهواء والزيغ والانحراف، وكان كشافا لمثل هذه الأشياء إذا جاءته. فقال الأوزاعي رحمه الله القول ما قال أرطاة هو منهم لا يلبس عليكم. هذه أقوال أهل السنة والسلف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة وأهل الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. المخالفة ظاهرة، يأتيك إنسان من أهل الأهواء والبدع يخالفك في دينك وفي معتقدك، فهذا لا يضر أهل السنة، قائمون بالحق مقيمون عليه ينادون به ويصيحون به. والنوع الثاني قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، أهل التخذيل، وأهل التخذيل في الغالب يكون منك ومعك لكنه يخذلك عن التحذير من أهل الأهواء والبدع، يخذلك عن نصرة الحق، يخذلك عن الوقوف مع أهل الحق. إذا ذكرت أهل البدع تجده تمسك بنصوص التأليف والتقريب، وكأن التحذير ليس من الدين في شيء. أئمة السنة يؤلفون مؤلفات، مكتبة كبيرة عظيمة، كلها في كتب الردود، لأن الردود من أعظم الكتب التي تؤصل التوحيد والعقيدة الصحيحة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كان كثيرا ما يوصينا شيخ الإسلام بإدمان النظر على كتابين، كان يوصينا كثيرا شيخ الإسلام بإدمان النظر على كتابين فيهما من تأصيل التوحيد والعقيدة ما ليس في غيرهما. ما هما هذان الكتابان؟ كلاهما للإمام الدارمي رحمه الله تعالى، الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي. كلاهما ردود أو غير ردود؟ ردود، رد على فرقة وهي الجهمية، ورد على شخص بعينه وهو بشر المريسي. ما قالوا هذا غيبة وهذا ليس من العلم واتركونا في العلم، بل ابن القيم يقول ان ابن تيمية يقول: اعظم كتب اصلت العلم والتوحيد هي كتب الردود هذه. وتدبر مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الرد على الاخنائي، الرد على البكري، الرد على ابن المطهر الحلي، الرد على الشاعرة في التسعينية، الرد على ابن سبعين في السبعينية، كلها ردود ردود ردود. وهكذا أئمة السنة من القديم والحديث أثر عنهم الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع. بل لو سألت نفسك كيف وصلت إلينا أسماء هؤلاء من رؤوس البدع والانحراف إلا بسبب ردود أهل السنة عليهم والحذر منهم والتحذير منهم. نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذو الخويصرة وهو من المنافقين، ما جاءه ذو الخويصرة فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. لما ولى هذا الرجل أشار، انظر إلى الرواية، قال: أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من هذا الرجل بعينه وأشار إليه، أم أن هذا غيبة؟ يقول أحد الأئمة كما رواه الحاكم في كتابه الرحلة أو معرفة علوم الحديث، يقول رافع بن أشرس: من عقوبة المبتدع ألا تذكر محاسنه، من عقوبة المبتدع ألا تذكر محاسنه. الآن يأتونك بقواعد يقاعدونها ويؤصلونها كلها في هدم منهج أهل السنة في الرد والتحذير من أهل الأهواء والبدع. يأتونك بمنهج الموازنات بين الحسنات ولا بد أن تذكر الحسنات، يأتونك بمنهج لا يلزمني، هذا يلزمك أنت ما يلزمني أنا، أنا أرى وأنت ترى، كلنا رجال، وكأن الحجة والأدلة لا تلزمهم. فإذا جئت وحذرت جاء لك بالتأليف، تأليف يكون بين أهل السنة وليس بين أهل السنة والمخالفين. من حارب السنة ولو كان أقرب قريب ابتعد عنه ونحذر منه إذا ما نفع ولم يرجع. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يأتيه داود الأصفهاني والأصبهاني، وكان أحد أئمة السلف طعن فيه، فقال، جاء إلى بيت الإمام أحمد فقال له ابنه صالح: رجل يريد أن يستأذن عليك. قال: من؟ فحاول ابنه أن لا يذكر اسمه، فقال: من أصبهان؟ قال: من داود؟ قال: نعم. قال: بلغني أنه يقول بالوقف في القرآن لا يدخل عليه. فذهب إليه وقال: يقول الإمام أحمد هكذا لا تدخل عليه. قال: والله ما قلت، أو ما انتفى من هذا القول، أنا ما قلت هذا القول. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قاله لي يحيى بن يحيى وهو أصدق منه، لا يدخل عليه. هكذا هم أهل السنة والجماعة، موقف واضح وجلي من المخالفين ومن المنحرفين. وهذا من أعظم أسباب السلامة، ومن أعظم أسباب الثبات على الحق هو التمسك بالسنة والحذر من أهل الأهواء والبدع. تمسك بالسنة والحذر من أهل الأهواء والبدع. وأعظم أسباب تمسك بالسنة والحذر من البدع يا إخوة هو سلوك طريق العلم والاجتهاد فيه. فالعلم من أعظم ثمراته أنه يكون لك حصن حصين من الوقوع في الفتن والضلال والانحراف، كما قال الحسن رحمه الله تعالى البصري: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء فحذروها وحذروا منها، وإذا أدبرت عرفها الجهلاء بعد أن وقعوا فيها. ما الذي نجاهم وعصمهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم والتحصن به. لذلك الله عز وجل لما وصف العلماء قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وخشية الله تثمر عدم الوقوع في المعاصي وفي البدع وفي الكبائر وفي الكفر، هذه خشية الله عز وجل. تخشى الله بأن تبتعد عن جميع ما أمر الله عز وجل بالابتعاد عنه من الكفر، ومنه أيضا البدعة والانحراف، ومنه أيضا المعاصي. كثير من الناس يفهم خشية الله أي ابتعاد عن المعاصي فقط، لا، بل من أعظم تقوى الله عز وجل البعد عن الشرك وأسبابه، البعد عن البدع، أنها أعظم من الذنوب والمعاصي. فسبب كون هؤلاء أكثر الناس خشية وأقربهم إلى الله عز وجل هو ما تحصنوا فيه من العلم. وللأسف في عصرنا هذا كثر الضعف في طلب العلم وحضور الدروس واجتهاد في القراءة. لا شك أن هذا يولد عند الإنسان مداخل للشيطان يدخل عليه. لذلك كم سمعنا من كان يحضر الدروس ويجتهد في العلم فترة ويفتر، فما تسمع به إما أنه سلك طريق العاصين والفاسقين، وإما أنه تجده ذهب مع الزائغين ومع المتميعين. كل هذا بسبب الابتعاد عن العلم، ابتعاد عن القراءة، ابتعاد عن الدروس، ابتعاد عن مواكبة الأحداث، مواكبة الأحداث من أهل البدع والفرق، وقراءة كتب أئمة السنة في الردود عليهم. هذا يولد ثغرة ويولد باب للشيطان عليك، فتدخل عليك الأهواء من غير أن تشعر، من غير أن تشعر بسبب هذا الداء العضال. ولا شك أنه داء عضال ومرض. ينبغي على العبد أن يحاسب نفسه في هذا الباب. لا شك أننا كلنا مقصرون. اسأل نفسك: كم قرأت كتابا في هذا الأسبوع؟ كم قرأت صفحة في هذا الشهر؟ كم مرة جلست ساعة فرغت فيها نفسك للعلم للقراءة؟ كم درس حضرت في هذا الأسبوع؟ كم شريطا سمعته للعلماء الكبار أئمة السنة؟ تجد أن الحصيلة قليلة. وهذا لا شك أنه من التقصير الذي يجب على أو على أنفسنا أن نعالجه وأن نراجعه، وأن يذكر بعضنا بعضا، وأن يجتهد بعضنا بعضا في حثنا على حضور الحلقات والدروس. فهذا لا شك أنه من أعظم أبواب الخير. وإذا تدبر العبد أنه حال خروجه للعلم وحال قراءته وحال استماعه وفي عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، عبادة عظيمة، يعني ليست فقط لمجرد زيادة العلم والتفقه، لا، أنت أصلا في عبادة. كم نجلس من الساعات في مجالس اللهو ومجالس القيل والقال، مجالس المباحات، ولا نصبر على ساعة أو ساعتين في الأسبوع لطلب العلم أو لحضور الدروس. لا شك أن هذا باب من أبواب التقصير. إذا تدبرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، جاءه كثير بن قيس من المدينة إلى الشام، انظر إلى الجلد في طلب العلم، يرحل رحلة شهر كامل على النوق وعلى الإبل ويمشي ليسمع حديث واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب كثير بن قيس أو قيس بن كثير إلى الشام، دخل على طرق على أبي الدرداء الباب، فخرج أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال: من أنت؟ قال: أنا كثير بن قيس، ما جاء بك؟ قال: جئت أسمع حديث رسول الله. قال: الله، ما جاء بك تجارة؟ قال: ما جاء بي تجارة. قال: الله، ما جاء بك حاجة من حوائج الدنيا؟ قال: لا والله. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ابن رجب رحمه الله لما شرح هذا الحديث في الأربعين في الجامع قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. كلمة سهل الله له طريق إلى الجنة لا تشتمل فقط على أنك يوم القيامة يسهل دخولك في الجنة والمرور على الصراط، هذا من المعاني بلا شك، لكن قال: من المعاني أيضا أن الله يفتح لك علوم أخرى تكون سببا لدخولك في الجنة، يفتح الله عز وجل عليك أبوابا أخرى من الخير تكون لك سببا في دخول الجنة. فمفتاح الخير ودخوله وتعميمه على العبد أن تسلك طريق العلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذهب إلى السوق فقال للناس ونادى بهم: يا قوم، إن في المسجد ميراثا يوزع، إن في المسجد ميراثا يوزع. ففهم أهل الدنيا والناس أن هناك أموال توزع، ميراث يوزع للناس، قال: هناك ميراث يوزع للناس، اذهب وخذ. فتراكض الناس إلى المسجد فدخلوا يبحثون، ما وجدوا إلا حلقة ودروس قراءة للقرآن. قالوا: يا أبا هريرة، أين الميراث؟ قال: هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، من أخذ به أخذ بحظ وافر. أتقدمون الدنيا على الآخرة؟ هذا هو الميراث الحقيقي. فلا نعجب بعد ذلك لمن ترك العلم وضعه في هذا الباب والمجال حين ينحرف ويزيغ وتتكالب عليه الأهواء على قلبه والفتن تعرض عليه فينحرف بعد ذلك، فلا يلومن إلا نفسه. لا شك أن العصمة والثبات من الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل جعل للثبات أسبابا، منها التعلم والعلم. لذلك عبر التاريخ لما ننظر في الفتن التي وقعت عبر التاريخ نجد أن الثابتون على الحق هم أهل العلم. انظر في الفتنة التي حصلت في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كيف عصفت الفتن بالناس حتى وصل الأمر إلى القتل. تقول القرآن: مخلوق وإلا قتلناك، وقتل محمد نصر خزاعي ومحمد بن نوح وغيره من أئمة الدين، وجلدوا وضربوا وعذب الإمام أحمد. لكن هل زاغ؟ هل انحرف؟ ثبته الله سبحانه وتعالى بسبب أنه تمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة، يجلد ويضرب ويعذب ويرسل الرسائل لجيش المعتصم لما خرج بابك الخرمي على الدولة العباسية، وغير الموقف، يعني هو يجلد ويضرب ومع هذا يرسل رسائل للجيش يحثهم على نصر المعتصم وجيش المعتصم. ليست المسألة مسألة دين، ليست المسألة مسألة هوى وعاطفة، فالهوى يرضي والعاطفة عاصفة، لكن المسألة مسألة دين. لماذا ثبت الحسن البصري مثل ما ذكرنا في فتنة ابن الأشعث وما صار فيها، حتى أن من دخل فيها ممن يشار إليه كما قال معمر رحمه الله في من دخل في تلك الفتنة، قال ما بقي أحد منهم إلا تاب، عرف أنها فتنة، وما قتل أحد منهم إلا لم يحمد له موته ومصرعه. أما الحسن البصري رحمه الله تعالى ثبت وصبر على السنة، حتى أنه قيل لابن الأشعث إذا أردت الناس تتبعك أو تتبعك فأخرج معك الحسن البصري، فأكرهه على الذهاب معه في يعني في رحلة من الرحلات، فرمى نفسه الحسن البصري في النهر حتى كاد يغرق، ورجع إلى دياره وأهله رحمه الله تعالى، حتى كان أخوه أخو الحسن ممن دخل في تلك الفتنة اسمه سعيد بن أبي سعيد البصري، كان يخطب على المنبر ويحث الناس على الخروج، والحسن البصري في أسفل المنبر يحث الناس على السمع والطاعة ويحذر من الخروج. وهكذا انظر كيف ثبت ابن تيمية رحمه الله تعالى مع البلاء الذي حصل له، تقلب بين السجون ومات في السجن رحمه الله تعالى، البلاء الذي أصاب ابن القيم وعذب وسجن معه، وعذب ابن كثير وغيرهم من الأئمة، لكنهم صبروا بسبب ما أتاهم الله عز وجل من العلم بعد فضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليهم. الشاهد أن العلم وسلوك طريق العلم من أعظم ما يجلب عليك سببي النجاة، وهم تمسك بالسنة أو وهو التمسك بالسنة وترك الأهواء والبدع. كيف تعرف أن هذا سنة إلا بماذا؟ إلا بالعلم. كيف تعرف أن هذا بدعة وتحذر منه إلا بالعلم؟ فإن الجهل يجعلك تفعل أمورا تزعم أنها سنة وليس بسنة، والجهل كذلك يدخلك في البدع والأهواء من غير أن تشعر وتظن أنه سنة. فلا شك أن الوصية بالعلم من أعظم الوصايا التي أوصي بها نفسي قبلكم، وأوصيكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ثبتنا وإياكم على السنة، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأعتذر عن الإطالة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.